كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر دريات انظر كيف فضلنا بعضهم على تفضيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى لها وسعى لها فأولئك كان سعيهم مشكورا. بسم Oh, ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقضى ربك ألا تعبدوا أو كلاهما

فلا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ Thank you. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا وساء سبيلا ولا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا ولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل إذا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا

تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا ولن تبلغ الجبال طولا.